شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة خذ واروح لها شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة وبقطعة الجفين نستعرض مصابين بين العقل وبين فاطمة فاطمة وبقطعة الجفين نستعرض مصابين بين العقل وبين فاطمة الزهرة فاطمة شفت بالنار شفت وبقطعة الجفين نستعرض مصابين بين العقيلة من عمي فاطمة فاطمة بعد بعد وبقطعة الجفين بصيرة وبهدي تبصر إليك أنقل مصيبة سر المرمى هذا النص غادي يا من عندك بصيرة وبهدي تبصر إليك أنقل مصيبة تفسر المرمر مصيبة قمر جسمك كربلاء توزع وقارنها مصيبة والدة حدر وقارنها مصيبة والدة وراوي لك خيم بيها لها يسحر وريدك بجرع للدار تتذكر وشوفك حال الله الله وشوفك حال زينب الحرة تحل الطال صرع الغبرة وشوفك حال زينب الحرة تحل الطال صرع الغبرة وبحرقة الأطناء نذكر لهيب البار ونجري الدمع المصاب فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة شفت بالنار شفت بالنار خيمة مستعرة خيمة مستعرة وبقطعة الجفين بين العقيلة وبين وروح لفاطمة فاطمة بعد بعد وبقطعة وبقطعة الجفين الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يا من عندك بصير ربي هتتبصى إلك أنقل مصيبة فسري المرمر مصيبة قمر جسمك كربلة ودى وقارنها مصيبة والدة حاضر وقارنها مصيبة وراويلك خيم بيها لحد يسعر وريدك بالجرح على الدارة تتذكر وشوفك حال زينة بالحرة تحل الطار صرع الغبرة وشوفك حار زينب الحرة تحل الطال صرع الغبرة وبحركة الأطنى نذكر لهي بالباب نجر الدمع لمصاب فاطمة الزهراء فاطمة شفت شفت بالنار شفت بالنار نزل ليدك بسرعة بطئ بطئ بكارت الدار وبقطعة الشفين وبقطعة الشفين نستعرهم صابين بين العقل أو بعد بعد وبقطعة الشفين انغصاب حكوى لدى الكرة بسبب قبله انغصاب حكوى لدى الكرة وزينك ليش تبقى بويلية الأشرى السبب يرجع السبب يرجع الأمها ودافع باب الدار السبب يرجع الأمها ودافع باب الدار هجوم القوم مو سهل أمره حزن وهموم حير العسرة هجوم القوم مو سهل أمره حزن وهموم حير العترة زينب تبت الشار ظلت بلا وياه شافت مثل أحزان فاطمة الزهراء الله أكبر فاطمة شفت بالنار شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت فاطمة الزهرة شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت جفيت نستعرض مصابي بالدم كسبة وحروفة بعد محنة أضل الواعي معروفة لو شافي قمر متقى تعتفوفة لو شافي قمر متقى الشباب يخبر نحادر عنا ونشوفك طلع للبيعه والايديك مكتوفه طلع للبيعه والايديك مكتوفه قمر وجفوف رايك بكترة طلع مكتوب والد بعصرة قمر وجفوف رايك بكترة طلع مكتوب والد بعصرة تتشابه الحالات ومن تنزف العبرات ترسم إلك مأساة فاطمة الزهرة فاطمة شفت شفت بالنار خيمة يا عمي شفت بالنار وبقطعة الشفين وبقطعة الشفين وبقطعة الشفين نستعرض أضل الواعي معروفا لو شافي قمر متقطع تشوفا لو شافي قمر متقطع تشوفا الشباب يخبر نحذر طلع للبيعه والايدين مشتوفه قمر وجفوف ورايته بكثره طلع مشتوف والده بعصره قمر وجفوف رايته بكثره طلع مكتوب والد بعصره تتشابه الحاله من تنزف العفره ترسم الك مأساة فاطمة بدو اروح لك عمي فاطمة شفت بالنار شفت بالنار ذكرت الدار شفت والقطعة تتشفي فاطمة يا زهراء فاطمة والقطعة والقطعة تتشفي بارك الله بيكم رصاص بدموعك وبدموعك تتجسم هالموقف اذكر وروح تتألم دعمة صوبة وراس الدمار ويتهشم دعمة مثل قطرة أبوه ودم نفس الدم مصيبة من مصيبة أفجعي وأعظم ويرسمهن جمر نيران المخيم وضع عباس حدر بكرة نفس هالراس ونفس هالطبرة وضع عباس حدر بكرة نفس هالراس ونفس هالطبرة ومصيبة العمود طبرة أبوه تعود ومصيبة العمود طبرة أبوه تعود وعالطبرة نشهود فاطمة الزهراء يا زهراء شفت بالنار أنا مجتهرة ذكرت الدار زهرة شفت بن وقطعة الجفين خادم خدام باب الحرام رصاص بدموع عكي وبدموع تتجسم هالموقف اذكر وروح تتألم دعمة صوبة وراس الكفر وتهشم مثل طبرة أبوه ودم نفس الدم مصيبة من مصيبة أفجعي وأعظم ويرسمهن جمر نيران المخيم وضع عباس حجر ذكرى نفس هالراس نفس هالطبرة وضع عباس حجر ذكرى يا علي نفس هالراس نفس هالطبرة ومصيبة العمود وطبرة أبوه تعود وعلى الطبرة يعني شهود منو فاطمة فاطمة شفت بالنار شفت بالنار شفت بالنار ذكرت الدار فاطمة الزهراء وبقى وحد وتعتي مصيبة إلها تذكرني مصيبة أعظم وأصعب أشوف النار مستعرة خدير زينب أشوف النار مستعرة خدير زينة خدير زينة أذكر فاطمة وداري بقت الهب أصيت للقمر دام الجسم وينكر فأذكر حيدري بدم خدر مسلوب نار متوجرة بدك مقصور سبب الجمرة خدر مسلوب نار متوجرة بدك مقصور سبب الجمرة بعض سلب الخدر تدري ويا الفدك خليه باجر تطالب بي من عمي فاطمة الزهراء ايه فاطمة خلي اكرر خلي اكرر سلب الخدر تدري ويا الفدك خليه سلب الخدر تدري ويا الفدك خليه باجر تطالب بي فاطمة الزهراء فاطمة شفت بالنار شفت بالنار خيمة مستعرة بكرت الدار فاطمة يا زهراء شفت بالنار السعر ضم بين العقيلة بين العقيلة وبين فاطمة فاطمة مش ما انظر مصيبة وإنها تهيم تذكرني مصيبة أعظم وأصعب أشوف النار النار أشوف النار مستعرة بخدير زينة بخدير أذكر فاطمة وداري بقى أصيت للقمر دعم الجسم وانكرر أذكر حذر بدم طاطر تتخضب خدر مسلوب نار متوجرة فدك مقصور سبب الجمرة خدر مسلوب نار متوجرة فدك مقصور سبب الجمرة سلب الخدر تدري ويا الفدك خليه باجر تطالب بي فاطمة فاطمة اسمع سلب الخدر تدري ويا الفدك خليه باجر تطالب بي فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء شفت بالنار شفت بالنار خيمة مش تعرف ذكرت الدار شفت بالنار الله لا تشارك بحق باب الحوائج ذكرت وانقطعت الشفتين وانقطعت وريدك بالصبر والحين تتورع لا لا لا لا تستغرب العباس يتقطع لا تستغرب قبلها الدار أمها شافت الأفجع العقيلة شلون تمشي متيسرة أبد مجهور لوعة المسرة العقيلة شلون تمشي متيسرة أبد مجهور لوعة المسرة زينب مشت للشعر كفلة حرم ويتار وتذكرك على منو فاطمة شفت بالنار شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار شفت شفت بن فاطمة وبقطعة الشفين عمي وبقطعة الشفين مشات زينب اي والله اي والله يا باب الحوائج مشات زينب يسير ابن عيضات الفيل محتاره ولا تعرف دربها منين مشات عافت مشات عافت اخوها مقطع الشفيه احتارت بامره تنظر مصرع ابياعك زينب هادره واخذتها ناري من غير يسوع صوتها بسواريه قلبها يدور عاصف الحسره ضلع مكسور ما جبر كسره قلبها يدور عاصف الحسره ضلع مكسور ما جبر كسره شافت ضلع مهشوش شافت ضحايا جسوم وتقاسمت بهموم. ويا فاطمة فاطمة شفت بالنار شفت بالنار هما مشتع ذكرت الدار. ما شاء الله شفت بالنار مجور ذكرت الدار. وقطعت الشفين